بسم الله الرحمن الرحيم. روح ولا جاي؟ أفمن يعلم أنما الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صدق الله.